مثلها أرواحنا يا كعبة حجت لنا أرواحنا من قبل طينة آدم المتبطل. يا كعبة حجت لها أرواحنا من قبل طينة آدم المتبتل. أحرمت في حجي يا عيني يا عيني، أحرمت في حجي لنادي جمالها يا كعبة يا حبيبي يا رسول الله يا سيدي. يا عيني يا كعبة حجت لنا أرواحنا من قبل طينة آدم المتبثل. أحرمت في حجي لنادي جمالها، أحرمت في حجي لنادي جمالها، أحرمت في حجي لنادي جمالها. وتركت أثواب السوى للعزل، ووقفت في نسكي، ووقفت في نسكي على عرفاتها، ووقفت في نسكي على عرفاتها. جبل التعانف عنه لم تحولي، يا منشد الألحان، شنف مسمعي يا سيدي. منشد الألحان، شنف مسمعي في حضرة نبغان أكرم موئلي. أحرمت في حجي لنادي جمالك يا سيدي، يا عيني يا عيني. وتركت أثواب السوى للعزل، ووقفت في نسكي على عرفاته. جبل التعارف عنه لم أتحول يا سيدي، والروح مني أغضى، والروح مني مني، والروح مني سبعة طافت بي، والروح مني يا سيدي، والروح مني يا حبيبي، والروح مني مني سبعة طافت بي. وجلت ثمار الوصل بعد تنصلي يا منشد حالي شنف مسمعي في حضرة النبغان أكرم موئلي. كرر من الدرر البديعة منطقا بأعز ما يحلو ونغمة بلبلي، فأنا الذي بستاره متعلق يا سيدي، فأنا الذي بجماله متعلق، فأنا الذي بصفاته متعلق، فأنا الذي بوصافه متعلق، ووريث سرها في الوجود مكملي، شمس الحقيقة والشريعة سيدي، صرف العوادل كان عنه بمعزلي. شمس الحقيقة والشريعة سيدي، طرف العوادل كان عنه بمعزلي. فالكل خطاب لطلعة حسنه، فالكل خطاب لطلعة حسنه يا حبايب، فالكل خطاب لطلعة حسنه، وهو العروس بكل شأن ينجلي. ثم الصلاة على النبي وآله، والصحف أرباب الشهود الكمدي. فالكل خطاب لطلعة حسنه يا سيدي، وهو العروس بكل شأن ينجلي. ثم الصلاة على النبي وآله، والصحب أرباب الشهود الكملي، وعلى الذي يشتو بالصدق مقاله يا سيدي يا حبيبي، وعلى الذي يشدو بالصدق مقاله، من مثل أحمد في المقام الأمثل. وعلى الذي يشدو بصدق مقاديك يا سيدي، وعلى الذي يشدو بصدق مقاديك يا سيدي. من مثل أحمد في المقام الأمثلي، مدد يا رسول الله. مدد يا حبيب الله، يا ذا الزهراء، مدد يا رسول الله. مدد يا سيدي محمد يا إمام الحضرة فأنجزنا بنظرة يا تاج الحضرة فأسعدنا بنظرة يا سيدي محمد يا كحيل العين يا ابن الزهراء أكرمنا بنظرة بحق الزهراء مدد يا سيدي محمد قد هام قلبي والدمع قدراني في حبي طغت مصطفى العدناني قد هام قلبي والدمع قدراني في حبي طغت مصطفى العدناني يا وارثا للمصطفى العدناني سيدي حبيبي محمد النبغاني يا وارثا للمصطفى العدناني سيدي حبيبي محمد النبغاني قد هذا قلبي والدمع قدراني في حبي طار المصطفى العدناني رفقا بمزنى قبله الهجر قد ذاب وجدا قد جفاه الزهر رفقا بمزنى قبله الهجر قد ذاب وجدا قد جفاه الزهر ضفني أكرني يا طه بنا أبرى نسل الأكارم يا ولد عدناني قد هاب قلبي والدمع قدراني بحق طه المصطفى العدناني من لي أرى قدرا يقوم قدرا من لي أرى قبرا يقوم بدرا يطوح المسك والنك والعطرا يا عيني يا قلبي من لي أرى قبرا يضم بدرا يطوح المسك والنسك والعطرا وأنادي أغثني يا سيدي بنظرة جسمي ضاناه الشوق والهجران قد هان قلبي والدمع غدراني في حبي طغت مصطفى العدناني قد هان قلبي والدمع غدراني في حبي طغت مصطفى العدناني يا وارثا للمصطفى العدناني سيدي حبيبي محمد النبهاني نظرا علي انت اذل حماكا يا سيدي نظرا علي انت اذل حماكا وامرتي غلقا سيدي يا عتابك يا رسول الله يا أبا الزهران يا سيدي محمد يا نور العين نظرنا عليه ارتئت رحمات وأبرضي غلق الدين في أعتابك وأزور قبرك والذي حماك وأصفي نار قلبي من الهجران وأزور جنابك والذي حماك وأصفي نار قلبي من الهجران نظرنا علي يا سيدي يا عيني نبرد عليه امتئت رحماك وامرضي غلق الدين في عذابك وازور جنابك والذي حماك وطف نار قلبي من الهجرات قد هان قلبي والطمع غدرات في حبي طار المصطفى العدناني قد هان قلبي والطمع غدرات في حبي طار المصطفى العدناني يا وارثا للمصطفى العدناني سيدي حبيبي محمد النبراني يا وارثا للمصطفى العدناني سيدي حبيبي محمد النبراني يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا ابن الزهراء يا سيدي محمد يا تاج الحضرة